صوت واضح. الحمد لله. نبدأ الدرس إن شاء الله يا إخوان. نبدأ الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. موضوع الدرس اليوم يعني موضوع مهم جدا، بل هو من أهم المواضيع على الإطلاق، وهذا الموضوع هو تنقيح أصل الدين. والمقصود بتنقيح أصل الدين أي تصفية الأفهام والمدارك لتعرف أصل الدين على حقيقته التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء. وهذا الموضوع ومعرفته هو أعظم الأمور التي تجب على كل مكلف، بل هي سبب في سعادته أو شقائه. فمعرفة هذا الأصل وهذه المسألة والعمل بها سبب في سعادة المكلف، واختلاط هذه المسألة واشتباهها عليه سبب في شقائه. لأن على معرفة هذه المسألة يبنى الإسلام كله، الأعمال كلها تبنى على معرفة حقيقة الإسلام. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي يبنى الإسلام على خمس، والمقصود بالبناء هو ما يبنى عليه الإسلام، الإسلام وحقيقته يبنى عليه أشياء. فلا بد من معرفة حقيقة الإسلام، ثم بعد ذلك تبنى على هذه المعرفة بعد ذلك تبنى على هذه المعرفة أي معرفة حقيقة الإسلام، تبنى عليه جميع الأعمال. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فمن لم يعرف حقيقة الإسلام وتكلم بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان لا تنفعه هذه الأعمال، لأن الأصل الذي بنى عليه هذه الأعمال غير متحقق، غير موجود. وهذا معنى قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليحبطن عملك، أي كل عملك الصالح حابط. وهذا كذلك مما يدل على حقيقة الإسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من معرفة حقيقة الإسلام، لأن الجهل بهذه الحقيقة، جهل هذه الحقيقة يحبط العمل ويخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله تعالى عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك هنا تنبيه لمعرفة حقيقة الإسلام وما يناقض الإسلام. فالإسلام له حقيقة، له أصل، وله فروع، ولا تصح الفروع إلا بتحقق الأصل. فإذا لم يتحقق الأصل لم تتحقق الفروع. فلو عمل الإنسان الأعمال الصالحة ليل نهار ولكنه مات على الشرك فإنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة، أي تعرف الإسلام وتعمل به. فالنفس التي لا تعرف الإسلام بأن عبدت غير الله تعالى وأشركت مع الله تعالى غيره، هذه لم تعرف الإسلام. والنفس التي علمت الإسلام ولم تعمل به واستكبرت عن طاعة الله تعالى، كذلك هذه لم تحقق الإسلام. فلا بد من تحقق عبادة الله تعالى، تحقق عبادة الله تعالى بأن المسلم الله تعالى بأن يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويعمل بما وجب عليه ويترك ما نهى الله تعالى عنه، ثم في جميع عمله هذا عليه أن لا يجعل لله ند في العبادة. فإذا عبد الله تعالى لا يعبد معه غيره، لا يعبد معه غيره، وإلا كان مشركا. وبني الإسلام، ففي الحديث هذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء، يتكلم عن البناء لا عن الأصل. والبناء هذا قائم على ماذا؟ وهو العمل الظاهر. البناء هذا قائم على النطق بالشهادتين، أي تظهر للناس أنك تؤمن بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به واتباعه. نكمل يا أخوان. نتكلم الآن عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. المقصود هنا بالبناء هو ما يقوم على الأصل، فالأصل هو تحقق الاستسلام التام لله تعالى، الاستسلام التام لله تعالى. والاستسلام التام لله تعالى يتكون من ركنين. الركن الأول هو إظهار عبادة الله تعالى، فتظهر الشهادتين وتظهر الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان. والركن الآخر هو ترك عبادة غير الله تعالى، أي أنك إذا عبدت الله تعالى عليك أن لا تجعل لله تعالى ند في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يعبد غير الله تعالى، والمشرك يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره، والمستكبر لا يعبد الله تعالى، يكبر على عبادة الله تعالى. فمسألة معرفة أصل الدين وحقيقة أصل الدين هي أعظم الأمور على الإطلاق، وهي التي خلق الله تعالى لها الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله تعالى لا تتحقق إلا بمعرفة أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون غيره. فخلق الله تعالى هذا الخلق لعبادته، وهي الغاية هنا. ما خلقهم الله تعالى إلا للعبادة، فهذا هو المقصود أو الأصل المقصود من الخلق. فمن لم يحقق هذا الأصل لم يحقق ما خلق له، وهو عبادة الله تعالى. وقد بينا قبل قليل أن العبادة لا تصح، العبادة لله تعالى لا تصح إلا مع إخلاص العمل لله تعالى بأن لا يعبد معه غيره، وأن من عبد الله وعبد معه غيره مشرك، وأن من لم يعبد الله تعالى مستكبر كافر. والغاية هنا التي في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يلزم من أنه خلقهم لهذا الخلق وجود هذه الغاية، وهي العبادة لله تعالى، لأن هذه الغاية علقها الله تعالى بفعل العبد إلا ليعبدون لا فعل الله تعالى. فلو أنها كانت معلقة بفعل الله تعالى لكان الجن والإنس كلهم يعبدون الله تعالى، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت الغاية هنا قدرية كونية لتحققت في جميع المكلفين من الجن والإنس، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا ما فقط يقول له كن فيكون ولا شك، فلا يتخلف شيء عن إرادة الله تعالى. ومتى ما تخلف شيء علم أن الله تعالى لم يرده، حتى لو ظن بعض الناس أن الله تعالى إذا أراد شيئا قد يتخلف، فهذا الخطأ في فهمهم لا في إرادة الله تعالى، لأنه إذا قيل أنه يجوز أن يتخلف شيء أراده الله تعالى إرادة تامة، يعني هذا أن الله تعالى غير تحقيق ما يريده، ومن لا يستطيع تحقيق مراده هذا ناقص لا يستحق العبادة، والله تعالى فعال لما يريد، الله تعالى فعال لما يريد، كما قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى فعال لما يريد كما كذلك في سورة البروج. وفعال هنا من صيغ المبالغة، أي المبالغة في تحقيق الإرادة. فخلق الله تعالى الخلق من الجن والإنس لعبادته، وأصل العبادة هو الذل والخضوع لله تعالى. عبادة أن تخضع وتذل لله تعالى، وخضوعك وذلك لله تعالى على مراد الله تعالى. فمن جهة التأصيل سواء من جهة الإسلام العام أو الإسلام الخاص، والإسلام العام المقصود به ما أرسل الله تعالى به الأنبياء جميعا من عبادة الله تعالى، وإسلام الخاص ما أرسل الله تعالى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله بدين الإسلام الناسخ لجميع الأديان السابقة، فمن لم يدخل الإسلام الخاص اليوم ليس بمسلم. من جهة التأصيل الكل يقر بأنه وجوب الانتساب للإسلام والإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطأ يقع في معرفة حقيقة أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى غيره، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فالدين عند الله الإسلام، والمقصود هنا الاستسلام والخضوع لله تعالى، ليس المقصود الاسم. فكثير من الناس يقرأ هذه الآيات يظن أن المقصود هنا الانتساب للإسلام، وأن من انتسب للإسلام حتى لو وقع في الشرك، حتى لو نقض حقيقة هذا الانتساب، يبقى على إسلامه، وأنه يكون بهذا مسلم ويعامل ظاهرا معاملة المسلمين، وهذا ينقضه الشرع، ينقضه النقل وينقضه العقل. فإن الإسلام في كتاب الله تعالى بل في دين الأنبياء هو أن تعبد الله تعالى وتترك عبادة غير الله تعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، هذا هو الإسلام. فلو انتسب أحدهم لهذا الإسلام مسلم، ولكنه أظهر عبادة الطاغوت أو أظهر عبادة الطاغوت، لم يكن هذا مسلم، ولا ينفعه الانتساب للإسلام. وكذلك من أظهر الانتساب إلى الإسلام وترك عبادة الله تعالى لا ينفعه الانتساب للإسلام، لا ينفعه اسم الإسلام. وفي هذه الآية كذلك أشار الله تعالى إلى أن أهل الكتاب عندما اختلفوا لم ينفعهم الانتساب إلى الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فمن يبتغي غير الإسلام كما قال تعالى ومن يبتغي غير دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يخالف مسلم بأن المقصود هنا يبتغي غير الإسلام، المقصود هنا حقيقة الإسلام، المقصود هنا بالإسلام في هذه لا حقيقة الإسلام. وبينا كذلك أن حقيقة الإسلام أن تعبد الله وتترك عبادة غير الله تعالى، فهذا هو دين الإسلام. فمن لم يأتي بهذا فإن انتسابه لهذا الدين غير مقبول فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالانتساب الإسم للإسلام مع إظهار مخالفة حقيقة الإسلام، مناقضة أصل دين الإسلام، لا يتحقق بهذا الإسلام، ويكون صاحب هذا الانتساب من الخاسرين. فكل مكلف يظن أنه على الحق والهدى وأنه محقق الهدى الذي يريده الله تعالى، وكل يعبر عن حقيقة الإسلام بحسب فهمه لهذا الأصل وبحسب لغته. فالنصارى واليهود والمجوس وكل ملل الكفر يظنون أنهم محققون الإسلام الذي أمر الله به، كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على الحق وأنهم على الهدى وأن الله تعالى يحبهم. أخبر الله تعالى عن اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فكل أمة تظن أنها الحق وأنها من أقرب الخلق الله تعالى إلى الله، وكل يقرب نفسه إلى الله تعالى، ولكن الله تعالى لا يحب إلا من تقرب إليه على الحقيقة بأن عبده وترك عبادة غيره. لذا في هذه الآية بين الله تعالى لليهود والنصارى قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي لو أنكم أبناء الله وأحباؤه لا يعذبكم الله تعالى، فإن الله تعالى لا يعذب أحباؤه. فمن حقق المحبة التامة لله تعالى هذا لا يعذب، لا يعذب أبدا، إنما يعذب الله تعالى من نقصت محبته لله تعالى. من نقصت محبته لله تعالى وقد يغفر الله تعالى له إذا كان محقق لأصل المحبة لله تعالى ولكنه قصر في هذه المحبة قد يعذبه الله تعالى بحسب تقصيره، وقد يغفر الله تعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من لم يحقق المحبة لله تعالى وهو يظن أنه يحب الله تعالى فهذا هو المشرك الذي ذكر الله تعالى ذكره الله تعالى في آية النساء السابقة، أن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا المشرك لأنه لم يحقق محبة الله تعالى ولو أنه حقق محبة الله تعالى وقصر كان تحت مشيئة الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلو أن الله تعالى يحب اليهود والنصارى وهم يشركون به لما خلدهم الله تعالى في النار، فدل على أنهم لم يحققوا أصل محبة الله تعالى، ودل على أن أصحاب الكبائر من أهل الإسلام قد حققوا أصل محبة الله تعالى فكانوا تحت المشيئة إن شاء غفر الله تعالى لهم وإن شاء عذبهم، واستحقوا الشفاعة من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث آخر: هي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. ويدل على أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له، لا تنفعه هذه الشفاعة. لذا يحاول إبراهيم عليه السلام يوم القيامة أن يشفع لأبيه فلا يتقبل الله تعالى منه هذه الشفاعة. فأهل الملل ملل الكفر يظنون أنهم على الهدى، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: الذين ضل سعيهم فليحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والناس تختلف قربا وبعدا عن الإسلام الذي يريده الله تعالى بحسب معرفتهم بحقيقة الإسلام. فمنهم من يكون من أبعد الناس عن معرفة أصل دين الإسلام لتعطيله وجود الخالق الدهرية والشيوعية وغيرها من الملل، ممن يجحد وجود الخالق ومع ذلك يظن أنه على الهدى ويدعو الناس إلى ملته، وهذا نعلمه يقينا في الشيوعية ينكر وجود الخالق ومع ذلك يظن أنه على حق بهذا القول وبهذا الاعتقاد، بل يؤلفون الكتب ويدعون الناس إلى مذهبهم ومن الناس من يؤمن بالله وكتبه ورسله إيمانا ظاهرا، لكن إيمانه زعم وكذب، فهو لم يعلم حقيقة ما جاءت به الرسل وأنزل الله تعالى به الكتب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكل من ادعى الإيمان بالله وكتبه ورسله ثم خالف ما جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب فإيمانه زعم وكذب ولا ينفعه هذا الادعاء. والمقصود هنا بيان أن الذي يحقق الإسلام كما يريده الله تعالى هو الذي يعرف حقيقة الإسلام، لأن تحقيق الإسلام لا يكون إلا بعد المعرفة. فمن عالم حقيقة الإسلام كما بعث الله تعالى بها الرسل وعمل بهذه المعرفة فهذا هو المسلم. أما من لم يعرف حقيقة الإسلام كما بعث الله بها الرسل فإنه ولا شك سيخالفها، إما بقوله أو والمخالفة إما بإفراط أو تفريط. ونحن نتكلم هنا عن حقيقة الإسلام التي لا يصح الإسلام إلا بها، فقد يقصر بعض الناس في معرفة هذه الحقيقة فلا يصح له إسلام، أو يزيد على هذه الحقيقة فيحكم على غيره بأنه لم يحقق الإسلام بسبب خطأه في فهم حقيقة أصل الإسلام، كما وقع من الخوارج والمعتزلة وغيره. فلا بد من تنقيح، والمراد بالتنقيح كما بينا التهذيب والتصفية، والمراد هنا تصفية الأفهام، أي ما نفهمه من دين الإسلام، وتنقيح ما نفهمه من دين الإسلام ومعرفته على الحقيقة، فإن كل عمل يبنى على هذه المعرفة. فالعمل الصالح المقبول هو ما أريد به وجه الله تعالى وكان موافقا لما جاءت به الرسل. فمن لم يخلص العمل لله تعالى لم يقبل عمله، كالمشرك الذي يتقرب إلى غير الله بعبادته، ووقع هذا من المشركين كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم، عندما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يريدون أن يتقربون إلى الله تعالى بهذا العمل. لماذا؟ بعبادة غير الله تعالى. فلا يقبل هذا العمل منهم. ومنهم من يخلص العبادة لله تعالى لكنه لم يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في عمله فعمله مردود، كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ آخر: من قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيفية تنقيح وتعرفة أصل الدين نأخذه من كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى بيّن في كتابه بل في كتبه جميعا حقيقة أصل دين الإسلام أتم بيان، فقطع الله تعالى بهذا البيان الحجة على المخالف، بل فطر الله تعالى الخلق على معرفة أصل دين الإسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والشهادة لا تكون إلا بعلم، فكل بني آدم شهدوا بعلم بأن الله تعالى هو الرب وهو المستحق للعبادة، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله تعالى أعلمهم وأوقفهم بأنه هو المستحق للعبادة لأنه هو الرب، فقالهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والإيمان بالربوبية يتضمن بالألوهية، قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. والشهادة أعظم من مجرد القول، الشهادة أغلظ من مجرد القول، فالكذب في الشهادة أعظم من الكذب في الكلام المجرد. لأن الكذب في الشهادة يترتب عليه إضاعة للحقوق، لذا نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ونهى الله تعالى عن شهادة الزور، قال والذين لا يشهدون الزور، وفي الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين. فالشهادة وأن تشهد للناس بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، تشهد أمام الناس بأن الله تعالى يستحق العبادة، وهذه الشهادة أقر بها جميع بني آدم، قالوا بلى شهدنا. فمن تقولوا يوم القيامة في هذه الشهادة قال ألست بربكم، قال ألست بربكم، ولم يقل ألست بإلهكم هنا، قالوا بلى شهدنا، لأن كما ذكرنا الربوبية تتضمن الألوهية، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويبين هذا الأصل أن الربوبية تتضمن الألوهية الآيات التي بعد هذه الآية، فقال الله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي كذلك لألا تقولوا، أي تحتجوا، أي لا يكون بهذا لكم حجة، تقول إن آباءنا كانوا مشركين ونحن اتبعناهم على الشرك، هذا ليس بعذر لكم، كما أن عذر لكم أنكم غفلتم عن ربوبية الله تعالى، فإنكم إن فعلتم هذا تحقق فيكم سبب العذاب، تحقق فيكم سبب العذاب، وهو مخالفة استحقاق الله تعالى للربوبية والألوهية. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقوله تعالى في تفصيل الآيات هو إرسال الرسل ببيان حقيقة الإسلام وإقامة الحج على المكلفين، إقامة الحجة على المكلفين، فالإشهاد والفطرة حجة مجملة فطر الله تعالى عليه الخلق، فيستقر في فطرة كل عاقل وفي عقله أن الله هو المستحق للعبادة دون غيره. ففصل الله تعالى هذه الحجة ببعثته للرسل لعل ممن وقع في الشرك أن يرجع عن شركه وعبادته لغير الله، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى لمعرفة حقيقة الإسلام الذي بعث الله تعالى به الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه الآية الصريحة ولا يخالف فيها مسلم أن الله تعالى بعث كلهم بأن يعبد الله تعالى وأن تترك عبادة غير الله تعالى، هذه هي حقيقة الإسلام، وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه أتم بيان. أن اعبدوا الله أي أخلص أي حققوا عبادة الله تعالى، ثم أنكم إذا عبدتم الله تعالى لا تعبدوا معه غيره، وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا الله أي لا تعبد ولا تجعل مع الله تعالى ند إذا عبدته، لا إله إلا أنا أي لا معبود بحق إلا الله تعالى. فاعبدون أي حققوا عبادة الله تعالى، أخلصوا العبادة لله تعالى. وهذه رسالة بعث الله تعالى بها كل رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حقق هذا الأصل حقق الإسلام، ومن لم يحقق هذا الأصل لم يحقق الإسلام. ثم هذا القول المجمل من الله تعالى فصله الله تعالى في آيات أخرى وذكر الأنبياء بأسمائهم وذكر حقيقة رسالتهم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، بماذا أنذرهم؟ أنذرهم وقد خلت النذر، وذكر كذلك الله تعالى أن النذر والرسل التي سبقت أخا عاد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، أي إذا عبدتم لا تعبدون إلا الله، ووجب عليكم أن تحققوا عبادة الله تعالى وتتركوا عبادة غير الله تعالى. ثم بين الله تعالى في هذه الآية أن الأنبياء لما يدعون أقوامهم ويأمرونهم بإخلاص العبادة لله تعالى؟ لأنه يترتب على ترك عبادة غير الله تعالى العذاب العظيم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأنبياء كانوا يحكمون على أقوامهم بالشرك وعبادة غير الله تعالى، وأنهم يعتقدون أن الأصل فيهم عدم الإسلام لأنهم وقعوا في الشرك وعبادة غير الله تعالى، مع أن الناس كانوا ينتسبون إلى الإسلام العام من اليهود والنصارى وقوم نوح كما في حديث ابن عباس أنهم كانوا على الإسلام 10 قرون، كانوا يظنون أنهم على الإسلام، وتدرج معهم الشيطان حتى عبدهم لغير الله تعالى، عبدهم للأوثان والأصنام. فكان الأنبياء يأتون أقوامهم لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا على الإسلام وأنهم مشركون، وأنه يجب إنقاذهم من هذا الشرك. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أنكم إذا متم على ما أنتم عليه من الشرك وعبادة غير تعالى فإنه سيحل عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذه حقيقة دعوة الرسل يا أخوان. الإنسان المسلم المحقق للا إله إلا الله لا يدعو الناس من أجل جماعة أو من أجل علو على الناس واستفراد، ولا من أجل مصلحة دنيوية يريدها منهم، إنما يدعوهم حتى ينقذهم من العذاب العظيم. فالأنبياء كانوا ينصحون أقوامهم لأنهم يعلمون أنهم إذا ماتوا على هذا الشرك كانوا من أهل النار، كما أخبر الله تعالى فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فيجب على المسلم أن يكون ناصح أمين. وهذا ما فعله الأنبياء عليهم السلام، كانوا ينصحون أقوامهم ويخافون عليهم، وكانوا أمناء على الرسالة قولا وعملا، لا يزيغون عن هذه الرسالة ويعملون بما أمرهم الله تعالى ويجتهدون في ذلك. فقال تعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. وما هي رسالة ربه؟ رسالة ربه التوحيد، لا إله إلا الله، ونصحت لكم أي أردت لكم الخير واجتهدت في ذلك، ولكن لا تحبون الناصحين. فيجب على المسلم أن يكون ناصح أمين، يبحث عن الحق ويجتهد في ذلك ويعمل به وينصح الناس. ينقذهم من الشرك ويحرص على ذلك أشد الحرص، لأن الموحد يعلم حقيقة التوحيد وحقيقة ما يترتب عليه وحقيقة ما يترتب على مخالفاته. موحد يعرف أن أعظم حقيقة في هذا الكون هي لا إله إلا الله، أن تعبد الله تعالى وتترك عبادة غير الله تعالى. ويعلم كذلك أن من لم يحقق هذا الأصل أنه ليس بمسلم، وأنه إن مات على ذلك كان من أهل الخلود في نار جهنم. وأعظم من علم هذه الحقيقة وعمل بها هم الأنبياء عليهم السلام، فكانوا من الناصحين لأقوامهم الذين يشددون في ذلك ويجتهدون في ذلك. لأنهم علموا علم اليقين أن من مات على الشرك كان من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويجب علينا أن نسير على هذا النهج، نهج الأنبياء، لا نحيد عنه ولا نميل عنه ولا نزيد عليه ولا ننقص منه، أن نعرف حقيقة لا إله وأن ندعو الناس إليها ونأمرهم بها وننصحهم ونجتهد في نصحهم، وأن لا يشغلنا أي أمر آخر عن هذا الأصل، أن لا يشغلنا أي أمر آخر حتى لو كان من دين الله تعالى. فكثير من الناس اليوم يدعو إلى الجهاد مثلا، أو يدعو إلى الصلاة، أو يدعو إلى الزكاة، أو يدعو إلى الحج، يدعو أقوام يعبدون غير الله تعالى، يدعو ناس مشركين لم يحققوا لا إله إلا الله وهو يعلم أنهم يقعون في الشرك، يدعوهم إلى الجهاد مثلا والقتال، أو يدعوهم إلى الصلاة، أو يدعوهم إلى الحج، أو يدعوهم إلى الزكاة. فمثل هؤلاء لو أنهم قاتلوا أو صلجوا أو زكوا لا ينفعهم هذا، الذي ينفعهم هو إخلاص العبادة لله تعالى. فإذا صح هذا الأصل صح ما بني عليه. بني الإسلام على خمس كما ذكرنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تحقق هذا الأصل تحقق ما ترتب عليه. فنوح عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذه من شفقة الأنبياء، يخافون على أقوامهم من عذاب يوم القيامة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وهذا ما نراه اليوم كثير من الناس، عندما ندعو الناس إلى التوحيد ونأمرهم به ونحذرهم من الشرك ونخوفهم من النار المترتب التي رتب الله تعالى الوقوع فيها بترك التوحيد، قالوا أنتم ضلال وأنكم وأنتم سفهاء وأنتم مارقة وأنتم خوارج، لأننا عملنا بدين الأنبياء بأن عبدنا الله تعالى وتركنا عبادة غير الله تعالى، وحكمنا على من وقع في ترك أصل الدين بأنه مشرك، وأنه إن مات على ذلك كان من أهل النار. قالوا أنتم كفرتم المسلمين، وهم حقيقة لم يعرفوا حقيقة الإسلام، ولو علموا حقيقة الإسلام لما قالوا هذا. فرد نوح عليه السلام عليه قال يا قوم ليس بي ضلالة لكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فنوح عليه السلام ذكر أنه بلغ رسالات الله تعالى، ورسالات الله تعالى تعلم من كتبه، رسالة الإسلام تعلم من القرآن. فإذا علمنا رسالة الإسلام وحقيقتها، نوح عليه السلام ما أمرهم بفروع التوحيد، أمرهم بأصل الدين، أمرهم بلا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أبلغكم رسالات ربي. تبلغ نوح عليه السلام قومه هذه الرسالة، وأنصح لكم أي أريد بهذا التبليغ النصح لكم والشفقة بكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أن الله تعالى علمني شيء أنتم لا تعلمونه، علمني حقيقة لا إله إلا الله. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. انظر، أي لما عجبتم، كيف عجبتم إذا جاءكم ذكر، أي تذكير من الله تعالى، وهذا التذكير كيف؟ على رجل منكم، على رجل من أنفسكم تعرفونه ويعرفونه، تعرفونه ويعرفكم. لما؟ لينذركم، أي حتى ينذركم، ولتتقوا أي تتركوا الشرك، فإذا تركتم الشرك رحمكم الله تعالى، ولعلكم ترحمون أي بتقواكم الله تعالى وتركهم بالشرك. فلما دعاهم نوح عليه السلام كذبوه، فاستحقوا العقوبة بهذا، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، استحقوا عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فلم يعذبهم الله تعالى في الدنيا إلا بعد أن كذبوا نوح عليه السلام، فكذبوه فأنجيناه والذين معه، فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فالعقوبة لم تكن إلا بعد التبليغ، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ولم يكن مجرد تبليغ يا أخوان، الحجة قد تقام بمجرد البلاغ، مجرد وجود من يبلغ، ولكن الحجة هنا أو الأمر هنا أعظم من مجرد التبليغ، الأمر هنا دعوة وإنقاذ من الشرك وشفقة بهم ونصح لهم. ولكن لما لم يقبلوا هذه الدعوة وكذبوا نوح عليه السلام، أنجاه الله تعالى والذين معه، وأغرق الذين كذبوا بآياته. تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بشرا ألا الله لعلكم تفلحون. أي تذكروا نعم الله تعالى وتذكروا كيف جعلكم الله تعالى خلفاء وملوك من بعد قوم نوح. فماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فعلموا حقيقة دعوة هود عليه السلام، علموا أن هود يأمرهم بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإنهم مكذبون لهود عليه السلام ويظنون أنه على باطل، لا أنهم يريدون العذاب حقيقة، لأنهم لو يعلمون أن هود على حق لما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ولكنهم يظنون أنه على باطل ويقع عليهم العذاب، وهذا من باب الاستبعاد منهم، من باب الاستبعاد منهم لا من باب طلب عذاب الله تعالى. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا عذاب الله تعالى. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وكانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي علامة على أني على الحق وأني مرسل من الله تعالى برسالة، وهذه الرسالة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هكذا تذكير الأنبياء لأقوامهم، وهذه هي حقيقة دعوة الأنبياء. حقيقة دعوة الأنبياء الدعوة إلى لا إله إلا الله وتحذير أقوامهم من الشرك الذي يقعون به وإنذارهم عذاب الله تعالى. وقال تعالى في آية أخرى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلهون. أي من أعظم الافتراء أن تجعل لله ند في العبادة، لأن المخلوق لابد أن يقر لخالقه بالطاعة والانقياد والاستسلام، والله تعالى خالق كل شيء

فحقيقة دين الأنبياء هو تحقيق عبادة الله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى. ألا نجعل لله تعالى ند في العبادة. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تجعلوا لله أندادا وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وهو الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فكيف تجعلون له أنداد. فهؤلاء الأنداد الذين عبدتموهم من دون الله تعالى هل فعلوا هذا لكم بأن جعلوا لكم الأرض فراشا أو جعلوا لكم السماء بناء أو أنزلوا لكم من السماء ماء أو أخرجوا لكم الثمرات قوتا لكم؟ فإذا لم يفعلوا هذا إذن لا يستحقون العبادة. وإذا عبدتموهم من دون الله تعالى وجعلتموهم أندادا لله تعالى وهم لم يفعلوا هذا فقد افتريتم على الله تعالى وخلقتم إفكا. وقال تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أي يوم القيامة لما يرون العذاب أسروا الندامة أي ندموا على ما فعلوا من الدعوة إلى الشرك والأمر بعبادة غير الله تعالى. ولكن كما قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فأعظم الذنب كما في حديث عبد الله قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. أي لأنه خلقك لابد أن تخلص العبادة له. فإذا جعلت له ند وهو خلقك فأنت وقعت بأعظم ذنب. وفي الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر وذكر أول ما ذكر الإشراك بالله تعالى. فحقيقة التوحيد وحقيقة رسالة الأنبياء وحقيقة الإسلام التي خلق الله تعالى لها الخلق والتي بعث الله تعالى بها الأنبياء هو إخلاص العبادة لله تعالى، هو أن نحقق عبادة الله تعالى ونترك عبادة غير الله تعالى. فإذا علمنا هذه الحقيقة وتيقنا منها وعلمنا أن هذا ما خلقنا له علمنا بعد ذلك المسلم من المشرك. فمن حقق هذه الحقيقة فأخلص العبادة لله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى فهذا هو المسلم، لأنه عامل لما خلق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن لم يحقق لا إله إلا الله ولم ينقد ولم يستسلم لله تعالى علمنا أنه لم يحقق الإسلام وأنه ليس بمسلم. وإن تسب الإسلام وإن أظهر الإيمان بالله أو بالرسل أو بالكتب وإن صلى وصام، لأنه لم يحقق ما بنيت عليه العبادات، لم يحقق لا إله إلا الله. إلى هنا يا إخوان انتهى الدرس. فإذا كان أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل، إذا كان هناك سؤال تفضل يا إخوان. هذه المسائل لابد أن نعمل بها، لابد أن نعمل بها، لأن هذا هو طريق الأنبياء. الأنبياء لما علموا هذه الحقيقة وعلموا أنه يترتب عليها أمر عظيم يترتب عليه العذاب السرمدي الخلود في النار. اجتهد الأنبياء في ذلك وسعوا أشد السعي في دعوة أقوامهم، لذا يخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام كما قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ماذا؟ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي أنذرهم قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، ماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي، انظر، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بعد أن علم نوح عليه السلام هذه الحقيقة وعلم التوحيد وعلم لا إله إلا الله وعلم أن قومه سيأتيهم عذاب أليم إذا لم يؤمنوا ولم يخلصوا العبادة لله تعالى، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إذا دخلوا في الإسلام يغفر الله تعالى لهم ما صدر أو ما وقع منهم قبل إسلامهم، التوبة ما قبله والإسلام كذلك يجب ما قبله، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. أما من وقع من الشرك لا يغفر له كما ذكرنا. جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارهم، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فنوح عليه السلام نصح قومه أشد النصح، فدعا قومه ليلا ونهارا ودعاهم جهارا وإسرارا ونصح لهم وتلطف معهم كما قال تعالى: فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي أن الله تعالى خلقكم أطوارا على مراحل، وهو الذي خلق لكم سبع سماوات طباقا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ذكرهم بنعم الله تعالى. وفي هذه الآيات كذلك إبطال لعبادة غير الله تعالى، لأن المعبودات الباطل لا تستطيع أن تفعل هذا، فهي لم تخلق هذا الخلق ولم تخلق السماوات ولم تخلق القمر ولن تنبت الإنسان من الأرض ولا تعيد الإنسان ولا تخرجه من الأرض ولم تبسط الأرض ولم تجعل لبني آدم سبلا فجاجا، إذا لا تستحق العبادة، والذي يستحق العبادة هو الذي خلق كل هذا. فالمقصود هنا ليس تقرير هذه المسائل فقط ومعرفتها، وإن كان معرفة هذه المسائل وتقريرها هو أصل العمل، فالعلم هو أصل العمل، ولكن العلم إذا لم يتحقق بالعمل لا فائدة منه. لذا قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل فإن أتاه وإلا ارتحل. العلم إذا لم يكن يوافقه عمل قد يذهب هذا العلم ويضمحل بسبب ترك العمل به، أما مع العمل به فيزيد هذا العلم وينمو ويثمر. المقصود هنا دعوة الناس يا أخوان، العمل بهذا الأصل، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك والسعي في ذلك والصبر على هذا كما صبر الأنبياء عليهم السلام. هنا يا أخوان توقف وأستأذنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.